صاحب الضلالة. وقال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، هذا خلاص لكي يفتخر على الناس بالثياب ديالو. وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق السلعة وبالحالف الكاذب. هذاك ما تقولوا كاين الفرق فين هو الفرق؟ ما كاين الفرق. علاش يشمل على الاخر؟ علاش نحملوا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صافي قال النبي هنا صلى الله عليه وسلم خليه هكاك. وقال ثلاثة لا ينظر الله إلى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق السلعة وبالحالف الكاذب. واش احنا لها التوبة كاع؟ الله يمسخ التوبة كاع اللي يدينا لجهنم. اش بغينا؟ بغينا نشترو شوية د العورة عاد نمشيو لجهنم. وحتى الله ما ينظر لينا، راه فضيحة هذه. وقال واسمع، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه حلقرون، مرجل رأسه، يمشط رأس ديالو وجعدو مزيان وكذا، يختال في مشيته، يتخصف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لا قارون رتب بعد، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، في اللي تيقولوا غير سروال، غير القميص، السروال والعمامة حتى هي والإزار والقميص والسروال وكل شيء، ومن جر منها شيئا خويا لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود النسائي بإسناد صحيح. ها؟ العمامة يطولها كاع شاتت، دير فيها واحد جوج متر ورا ظهرو. إيه. خليهم. اسمع. وقال جابر بن سليم بأن المسبل ديال العمامة راه ماشي المسبل ديال ليزار، ليزار راه زعما مشى تحت الكعبين، واش العمامة معقول تلقى تمشي في الأرض؟ إذا معنى طولها بزاف، هذا هو طول لها داك الذنب ديالها. لا ما فيش. وقال جابر بن سليم